إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في الباب الثالث التلازم بين الظاهر والباطن ووصلنا إلى نعم في المبحث الرابع في كفر الإعراض وعلاقة كفر الإعراض بترك العمل كلية. سيتكلم في هذا المبحث عن علاقة كفر الإعراض بترك العمل كلية وأن كفر الإعراض هو ترك العمل بالكلية وانقل كلام أهل العلم في هذه المسألة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المبحث الرابع كفر الإعراض. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك العمل الظاهر بالكلية يعتبر صورة من صور كفر الإعراض، وهو دال على انتهاء عمل القلب من الانقياد والمحبة. ما معنى الإعراض في اللغة؟ أعرض عن الشيء أي أعطاه جانبه، أعطاه عرضه أي أعطاه جانبه، هذا معنى أعرض عن الشيء، لم يهتم به وأعطاه عرضه وجانبه. وهذا اللفظ كفر الإعراض كما ذكر بعض أهل العلم نظر في القرآن فوجد أنه جاء في القرآن أكثر في أكثر من 50 موضعا طيب ثم توليتم من بعد ذلك وأنتم معرضون، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وغير ذلك من الآيات التي تبين أن الإعراض هو الإعراض عن سماع الآيات وتدبرها وفهمها، والإعراض عن العمل بها فالإعراض كما سأنقل كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة، إما أن يكون إعراضا عن السماع والفهم، وإما أن يكون إعراضا عن ماذا؟ عن العمل. وكفر الإعراض هذا غير كفر التكذيب وغير كفر الشك وغير كفر الجحد. كفر الإعراض أنه لا يريد أن يسمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يريد أن يسمع عن دين الله عز وجل شيئا، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكفار من قبيلة عبد يليل، فقال له بعضهم إن كنت صادقا فلأنت أعظم في عيني من أن أسمعك، وإن كنت كاذبا فلأنت أحقر في عيني من أن أسمعك. أو كما قال هذا الرجل الكافر، قال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو أعرض عن سماع النبي عليه الصلاة والسلام، وكفره عدم علمه بسبب ماذا؟ بسبب إعراضه، طيب، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عن الحق الذي جاءهم معرضون، لا يريدون أن يسمعوا الحق الذي جاءهم. وهذا الذي يقع في الإعراض إنما كفره بسبب جهل هو سبب فيه، فلا يعذر بهذا الجهل، لأنه هو الذي كان سببا في هذا الجهل، لأن الحق عرض عليه ولا يريد أن يسمع هذا الحق. وتكلم في هذا المبحث عن هذا، وذكر كلاما عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان نواقض الإسلام العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراكي حفظه الله: ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكل أن العمل شرط كمال، لأن إطلاق ذلك يتضمن أن الإنسان نفس الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعمل شيئا من دين الإسلام أبدا. وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض، وجعله الناقض العاشر: الإعراض عن الدين الإسلام عن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. فذكر أن الإعراض نوعين: إعراض عن العلم وإعراض عن العمل، وبمثل هذا فسر ابن كثير قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، قوله تعالى: ثم أدبر وتولى، بأن الإدبار هو الإعراض عن العلم، وأن التولي هو الإعراض عن العمل. ثم أدبر وتولى، فسر الإدبار بماذا؟ بالإعراض عن العلم، والتولي هو ترك العمل، بالكلية. قال: وقال حفظه الله: لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق بالقلب أو بمجرد التصديق باللسان، حتى يضاف إلى ذلك العمل عمل القلب. وإذا انتفت أعمال الجوارح كلها لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا تحليل حلال ولا تحريم حرام، هذا لا يكون، لا يكاد يكون صادقا أو لا يكون مصدقا. سبقت الإشارة أن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الإسلام إعراضا كليا، حتى ولو تسمى الإنسان بالإسلام ونطق بالشهادتين لكنه معرض، فإنه لا يكون لهذه الشهادة دلالة ولا حقيقة عملية. وقال الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حفظه الله: فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، ومن لم يعمل فإنه معرض عن دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة. فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله، فهذا من نواقض الإسلام. وقال الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف حفظه الله: فإذا كان جنس العمل الظاهر من أصل الإيمان فإن تركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل، ومن ثم فهو كفر مخرج عن الملة. لكن يجب أن يعلم أن الإعراض ليس كله مما يخرج عن الملة، بل منه ما هو مخرج من الملة كما ذكرنا، وهو الإعراض عن جنس العمل الطاعة، والذي يعد شرطا في صحة الإيمان كما وضحه ابن تيمية قائلا: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. فهذا هو النوع الأول من الإعراض، الإعراد الذي ماذا يخرج عن الملة، هو الإعراض عن العمل بالكلية. هناك إعراض لا يخرج عن الملة، كان يكون معه أصل الإيمان لكنه يعرض عن فعل واجب من الواجبات الشرعية. وبهذا ندرك الفرق بين الإعراض الكلي عن جنس العمل الظاهر الطاعة بالاتباع، وبين الإعراض الجزئي عن بعض العمل، فالأول ينقض الإيمان وينفيه بالكلية، والآخر ينقص الإيمان لكن لا ينفيه بالكلية. نعم، فالآخر يسمى من نواقص الإيمان ليس من نواقض الإيمان، والأول يقال إنه من نواقض الإيمان التي تنفي الإيمان بالكلية. نعم. يعني غير الصلاة. نعم، غير الصلاة كما سيأتي الفصل الثاني، لأن ترك الصلاة كفر مجمع عليه. نعم. وقال الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي حفظه الله: إذن استخلص من كلام الأئمة في تفسيرهم للآيات وكلامهم عن كفر الإعراض أن الإعراض الناقض للإسلام هو إعراض عن أصل الإيمان، إما أن يعرض إعراضا تاما عن تعلم أصول الدين مع قدرته على ذلك، أو عن قبولها والانقياد القلبي لها، أو يعرض إعراضا تاما عن العمل بالجوارح أن يترك جنس العمل، أو يعرض عن حكم الله ورسوله. وسنبين في هذا المبحث ضرورة وجود عمل الجوارح أو جنس العمل كشرط لصحة الإيمان، وأن ترك عمل الجوارح بالكلية والإعراض عنها ناقض من نواقض الإسلام، لأنه يلزم من ذلك فساد عمل القلب من القبول والتسليم والانقياد. تعليق: القول بأن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر يدل على انتفاء عمل القلب من الانقياد والاستسلام والمحبة، قول ظاهر لا يخفى، وهو مقتضى ما سبق بيانه من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة خلافا للمرجئة. وسيأتي في الفصل التالي إقامة الدليل والبرهان على كفر تارك العمل وإدخال هذا الناقض تحت كفر الإعراض الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واضح أيضا والله أعلم. من النقلات أيضا التي تبين هذا الإعراض المكفر ما قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال في طريق الهجرتين: إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول إعراض ماذا؟ إعراض عن العلم، والثاني إعراض عن ماذا؟ عن العمل. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. بعد ذلك هو سيتكلم على في هذا الفصل التالي عن تحرير محل النزاع بين أهل السنة وبين ماذا؟ وبين المخالفين المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس ركنا في الإيمان أو ليس شرطا في صحة الإيمان، بل هو فرع وثمرة قد توجد وقد لا توجد، سيحرر أولا محل النزاع. وهذه الطريقة طريقة جيدة في البحث، أنك عندما تختلف مع شخص في مسألة لابد أولا أن تحرر محل النزاع. معنى تحرير محل النزاع أي تثبت الجزء المتفق عليه ثم تتكلم عن الجزء المختلف فيه. هناك جزء متفق عليه بيننا وبين المرجع نثبته، هذا خارج محل النزاع، ثم يذكر المختلف فيه، وهذا الذي محل البحث ومحل النزاع. قال تحرير محل النزاع، قال والنزاع هنا مع سائر فرق المرجية التي أخرجت العمل الظاهر من الإيمان، ومع بعض المنتسبين للسنة ممن التبست عليهم هذه المسألة فزعموا أن عمل الجوارح شرط في كمال الإيمان فحسبه، وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيئة، مع قولهم إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهكذا جمعوا بين القول المأثور عن السلف والأئمة وبين القول المحدث المتلقى عن أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية، إذ لا يعلم قائل بهذه المقولة قبلهم. مضى معنا أنما تكلم على مسألة من قول بعض السلف من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كلها أوله وآخره. مضى معنا توجيه هذه المقولة، قلنا ما توجيه هو أن يكون الكفر قول لا يلزم من قال إن الإيمان قول وعمل أن يقول الكفر قول وعمل. والسلف الذين قالوا هذه المقولة لأن المرجئة في زمانه ما كانوا يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ما كانوا يقولون هذا، لكن تطورت البدعة والبدعة تتطور، فظهر من يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، وهذا تناقض فمقولة السلف هذه تحمل على بدعة كانت في زمانهم، ما شاهدوا البدعة التي تطورت في هذا الزمان والتي يقول فيها القائل مثل قول أهل السنة في الإيمان ويخالفهم في تعريف الكفر. نعم. قال وسيقتصر البحث هنا مع هؤلاء المنتسبين للسنة المعظمين لها الداعين إليها، رجاء أن يتحد الصف ويجتمع الشمل تحت راية أهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح، ويمكن تحرير محل النزاع معهم في نقاط مختصرة كما يلي: سيحرر محل النزاع مع المعاصرين الذين يخالفون أهل السنة في هذه المسألة. أولا، لا خلاف في أن انتفاء التصديق موجب للكفر على الحقيقة، وأما في الظاهر فيحكم بالإسلام لمن لم يلتبس بناقض ظاهر. من لم يتلبس، من لم يفعل ناقضا ظاهرا، يحكم له بالإسلام وإن خلا. وأما في الظاهر فيحكم بالإسلام لمن لم يتلبس بناقض ظاهر وإن خلا من التصديق، كما هو الحال في المنافقين. إذن هم لا يختلفون معنا في هذا، أن التصديق شرط للإيمان، ولكن يحكم لمن أتى بالشهادتين يحكم له بالإسلام حتى إن كان مكذبا هو من المنافقين، لا خلاف معهم في هذه النقطة. النقطة الثانية التي لا خلاف معهم فيها: ثانيا، ولا خلاف في أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الإيمان وعدم الانتفاع بالنطق والتصديق، وهذا من باب الحكم على الحقيقة أيضا، أي بالنظر إلى ما عند الله. فذهاب عمل القلب في مسألة الأسماء والأحكام، في الأحكام في الآخرة يعني التأكد من عمل القلب الخشية والإرادة والحب والتوكل، هذا أمر لا يعلمه الناس إنما يعلمه الله عز وجل. لو ذهب عمل القلب بالكلية يكون كافرا فيما عند الله، أما في الدنيا لا يكون كافرا إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام. نعم. ثالثا، ولا خلاف في أن قول الإنسان ركن لا بد منه في الإيمان، وأن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. خلافا لمن؟ للجهمية الذين يقولون إن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة قد يكون مؤمنا، هم يقولون أنه كافر ظاهرا لأنه لم ينطق بالشهادتين مع القدرة، يقولون أنه كافر في أحكام الدنيا، ولكنهم يقولون قد يكون مصدقا ومؤمنا عند الله عز وجل. نعم. رابعا، والنزاع إنما هو في العمل الظاهر، هل هو ركن في الإيمان؟ تتوقف صحة الإيمان على وجوده كتوقفها على بقية الأركان، أم هو ثمرة أو ركن زائد أو شرط كمال يمكن أن يوجد الإيمان الصحيح في القلب مع تخلفه في الظاهر؟ نعم، هذا هو النزاع. النزاع بيننا وبين هؤلاء هو ماذا؟ القول في أن الإيمان، هل العمل هو من الإيمان أو ثمرة من ثمرات الإيمان يمكن أن تتخلف؟ ثم قال في الحاشية: قد لا يصرح المخالف بأن العمل الظاهر ركنا زائدا أو ثمرة أو شرط كمال، يعني قد لا يستخدم هذه العبارات، يعني هو يقول العمل من الإيمان ثم عند التطبيق يقول من ترك العمل كلية فهو مؤمن فهو مسلم. واضح؟ يعني قد لا يوافق المرجئة في تعبيرهم إن العمل شرط كمال أو أن العمل ليس لازما من لوازم الإيمان، بل يقول العمل من الإيمان، لكن لو عند التطبيق يخالف، فيقول من ترك العمل بالكلية فهو ماذا؟ فهو مسلم. فهذا التطبيق يخالف الدعاء أو أن العمل من الإيمان، فهو ما زال مخالفا لأهل السنة في هذه المسألة. نعم. خامسا، والنزاع ليس في ذهاب عمل أو عملين أو جملة من الأعمال، بل النزاع في ذهاب العمل الظاهر كله. إذن عندما نقول النزاع بيننا وبينهم ليس في ترك عمل واحد كالصلاة كالزكاة أو الصوم أو غير ذلك، سنو بيننا ترك الصلاة بالكلية كفر بالإجماع كما سيأتي. النزاع ليس في ترك عمل واحد، وإنما النزاع في ماذا؟ في ترك كل الأعمال الواجبة. ثم ذكر في الحشية أنه أعرض عن استخدام مصطلح جنس العمل، وإن كان شيخ الإسلام استخدم هذا المصطلح لثلاثة أمور ذكرها. قال إن جنس العمل هو أقل ما يطلق عليه اسم عمل. جنس العمل ليس معناها كل العمل، قد يفهم منها السامع أقل ما يطلق عليه عمل، فلذلك هو ترك استخدام هذا المصطلح لهذا السبب. وذكر سببا ثانيا أن البعض فهم هذا المصطلح على غير وجهه، وأن المراد منه ترك جنس كل عمل من الأعمال، ترك جنس كل عمل يعني يترك، يعني لا يفعل بعض الصلوات ولا يفعل، يصوم أحيانا يصوم رمضان وأحيانا يفطر وأحيانا يزكي وأحيانا لا يزكي. فهم أن ترك جنس العمل يعني ترك أصل كل عمل، والمقصود ليس هكذا، المقصود ماذا؟ ترك العمل بالكلية، ترك العمل بالكلية. ثم ذكر سببا ثالثا أن منهم من يطلق عبارة جنس العمل من غير تقييد بالعمل الظاهر، فقد يفهم السامع ترك جنس العمل يعني ترك ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح، والمقصود ليس هكذا، المقصود ترك عمل ماذا؟ الجوارح، لأن ترك عمل القلب لا خلاف بيننا وبين مرجعة الفقهاء أن تركه كفر. حسنا، فهو أعرض عن هذا المصطلح يعني جنس العمل إلى مصطلح ماذا؟ ترك العمل الظاهر بالكلية، فاستبدل كلمة جنس بكلمة كل، واستبدل كلمة العمل فقط قيدها بالظاهر بكونه ماذا؟ ظاهر، ترك العمل الظاهر بالكلية. نعم، ذهاب العمل الظاهر كله. هو يرى أن هذا التعبير أدق ولا مشاحة في الاصطلاح. شيخ الإسلام استخدم هذا المصطلح جنس العمل، ولكن هو يرى أن المصطلح الآخر أدق وأظهر. طيب، قال المسألة مفروضة فيما شهد شهادة الحق بلسانه وصدق بقلبه وأتى بعمل القلب اللازم من المحبة والخوف والانقياد والتسليم، وعاش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يفعل شيئا من الفرائض والنوافل، ولا يتقرب إلى الله بعمل مع تمكنه من ذلك وعلمه بما أوجب الشرع عليه في ذلك، فهل ينفعه قول اللسان وقول القلب وعمله مع انتفاء عمل الجوارح؟ وهل يتصور أصلا وجود أعمال القلب اللازمة لصحة الإيمان حينئذ؟ وهل يحكم لهذا الرجل بالكفر أم يقال هو مسلم تحت المشيئة؟ هذه الصورة التي نختلف فيها مع الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. هذه الصورة قد تتحقق كما سيأتي في الشبهات في الكتاب المجلد الثاني، قد نتأكد منها في بعض الأعيان وقد نتأكد، كوننا لم نتأكد منها في بعض الأعيان لا يمنع أن هذه الصورة قد تكون موجودة. يعني بعض الأعيان أنت لست مطالبا أن تنقب عن الناس وترى هل أتى بشيء من أعمال الواجبة أم لا، إذا لم يظهر لك أنه ترك كل العمل الواجب ولم يتلبس بناقض فتحكم له بالظاهر وهو الإسلام. ولكن كيف سيكون أمره عند الله عز وجل في مسائل الأحكام في الآخرة؟ حقيقة في الإسلام الحقيقي ليس الإسلام الحكمي في الدنيا، كيف سيكون أمره؟ نحن نختلف معهم، سنقول إنه سيكون كافرا، وإذا مات سيكون خالدا في جهنم عياذا بالله، أما هم سيقولون إنه سيكون ناجيا ومآله إلى الجنة حتى لو عذب في النار. إذن محل النزاع بيننا وبينهم ليس فقط في مسألة الأحكام في الدنيا، لأنهم من شبهاتهم التي ستأتي معنا الشبهات العقلية أنهم يقولون لا يمكن أبدا أن تستطيع أن تحكم على شخص أنه لم يصلي أبدا في حياته أو لم يصم أبدا في حياته أو لم يزكي أبدا في حياته. يقولون عادت المسألة إلى مسائل أحكام الآخرة، نقول طيب حتى لو كانت في أحكام الآخرة لابد أن تعتقد فيها أن من مات ولم يعمل عملا بالكلية لن يكون ناجيا عند الله، وإلا فأنت لا تعلم الناس حقيقة الإسلام. لأن حقيقة الإسلام أنه لابد أن يأتي باعتقاد وعمل ينفعه يوم القيامة. لو قلت له إنه لا يلزمك أن تعمل وستكون ناجيا بمجرد كلمة تقولها لكان هذا تلبيسا على الناس وإضلالا لهم. فإذا المسألة حتى لو فرضنا جدلا أنه لا يمكن تحقيق الحكم في الدنيا على من ترك العمل بالكلية، لأننا لا نستطيع أن نحكم على كثير من الناس بهذا ولا نستطيع أن ننقب عن أحوالهم، فيبقى ماذا؟ مسألة الأحكام في الآخرة، فلابد أن يعتقد فيها الاعتقاد الصحيح وهو أن من ترك العمل بالكلية لم يكن ناجيا يوم القيامة. فالمسألة عادت أنها مسألة معتقد لابد أن يعتقد فيها مذهب السلف. نعم. قال سادسا والبحث هنا في حكم هذا الإنسان بالنظر إلى ما عند الله، أي في باب الحكم على الحقيقة وليس باعتبار الحكم عليه في الظاهر، لأنه يصعب غالبا الحكم على شخص ما لأنه لم يأتي بشيء من أعمال الجوارح مع القدرة والتمكن إلا أن يكون ذلك بإقرار منه واعتراف منه. هو قدم هذا على ماذا؟ للرد على شبهات بنات ستاتي، إنه هذا في الحكم فيما عند الله، ولكن لا يمنع أنه يستطيع أنك يمكن أن تحكم على شخص حتى إن لم يقر ولم يعترف أنت لصيق منه قريب منه، ها؟ وتراه لا يصلي أبدا، لا يصلي صلوات الخمس ولا يصلي الجمعة، فهذا يمكن أن تتحقق من حاله أنه تارك. ولكن يقول في الغالب أنه يصعب غالبا الحكم على شخص ما، يصعب لا يستحيل، لا يستحيل إنما يصعب، لكن يمكن إن كنت قريبا منه. فلماذا هو ذكر هذه النقطة؟ لأنه سيأتي بعد ذلك كما ذكرت شبهة لهم أنهم يقولون ما فائدة هذه المسألة وأنت لا تستطيع أن تحكم على شخص في الدنيا أنه ترك العمل بالكلية. نعم. طيب السابع، سابعا والبحث مقيد بمن بلغته الشريعة وثبت في حقه الخطاب، أما من لم تبلغه الأحكام فهو خارج عن محل النزاع ومقيد كذلك بالترك حال القدرة والتمكن، أما من ترك الأعمال لعدم تمكنه من فعلها كالكافر ينطق بالشهادتين ثم يموت فهذا معذور لعدم تمكنه من العمل. فلابد من لم تبلغه الشريعة فهو خارج عن محل النزاع، ومن بلغته الشريعة ولم يتمكن من العمل فهو كذلك خارج عن محل النزاع كالذي نطق بالشهادتين ومات، لأن هذه من شبهاتهم النقلية، سيأتي لهم شبهات نقلية منها الاستدلال بحديث حذيفة في حديث ما هو حديث حذيفة الذي ذكرناه قبل ذلك، في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، يقول كلمة نقول وأدركنا عليهم آباؤنا، أدركنا عليها آباؤنا، قال حذيفة تنجيهم يوما من النار، قال هذا دليل، قالوا هذا دليل أن هذه الكلمة تنجيهم من النار، مع أنهم لم يأتوا بأي عمل من أعمال الجوارح. هذا الحديث خارج محل النزاع، لأن هؤلاء ماذا؟ لم تبلغهم الدعوة، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، فهؤلاء لا ننازع فيه، لا ننازع فيهم أنهم ماذا؟ تنفعهم هذه الكلمة، تنفعهم هذه الكلمة. كونهم تنفعهم هذه الكلمة لا يعني هذا هدم الأصل، أن الإيمان قول وعمل، فإن العمل يكون من الإيمان لمن بلغه العمل، فهؤلاء التزموا بهذه الكلمة والتزموا بما بلغهم منها، ومن أدراك إذا بلغهم واجبات الشريعة أنهم لم يقوموا بها، ها؟ فالتكليف معلق بماذا؟ ببلوغ الحجة، ببلوغ الحجة لأنذركم به ومن بلغ، فمن لم يبلغه الدليل فهذا خارج محل النزاع، كذلك من بلغه الدليل ولم يتمكن من العمل لضيق الوقت مات، ها؟ أو العاجز الحسي، عاجز الحسي محلوب، هذا عاجز الحسي أو عاجز عن الصلاة أو عن الحج أو غير ذلك، فهذا يسقط عنه العمل وغير مخاطب بالعمل إلا فيما يستطيعه. قال وإذا تحرر موضع النزاع فليعلم أن الحق الذي دلت عليه الأدلة واتفق عليه سلف الأمة أن الإيمان قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، وعمل ظاهر وعمل باطن، وأنه ما هو القول الباطن؟ التصديق، التصديق، نحن قلنا ماذا؟ القول قولان والعمل عملان، قول ظاهر الشهادتين، القول الباطن التصديق، عمل ظاهر أعمال الجوارح، العمل الباطن أعمال القلوب. نعم. قال وأنه لا يجزئ الإيمان ولا يصح إلا باجتماع هذه الأركان، فكما لا يجزئ قول ولا وعمل بالاعتقاد لا يجزئ قول واعتقاد بالعمل، هذا ما سار عليه السلف وتنوعت عباراتهم في شرحه وبيانه، ولم يعلم لهم مخالف إلا من انحرف عن طريقهم وحاد عن سبيلهم. ومن علم التوحيد ومن علم التوحيد الذي دعت إليه الرسل وفقها معنى لا إله إلا الله وحقوقها وآمن بالتلازم بين الظاهر والباطن كما دلت عليه النصوص وسلم لأهل السنة إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل، لم يسعه إلا أن يحكم بكفر من ذكرنا في المسألة المفروضة، أعني من يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي لله فرضا ولا نفلا مع التمكن من ذلك والقدرة عليه، والقول بأن مثل هذا يمكن أن يكون في قلبه إيمان صحيح قول باطل مبني على نفي التلازم بين الظاهر والباطن، بل لا يكون في قلبه حينئذ إلا زندقة ونفاق كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. سأتكلم في المبحث الثاني عن أدلة أهل السنة على هذه القاعدة أن من لم يأتي بعمل مطلقا ومات على ذلك لا يكون مؤمنا، سأذكر ثلاثة أدلة التلازم بين الظاهر والباطن والإجماع على أن العمل جزء لا صح من ولا به واجمع الصحابه على كفر تارك الصلاه. المطلب الاول التلازم بين الظاهر والباطن. نعم. مؤلف قال ولا نفهم، او مؤلف يعتقد ان النفهم يدخل في العمل طبعا. ليس معنى هذا، او ليس معنى هذا ان من اتى بالواجب ولم ياتي بالنفع لا يكون مؤمنا. هو ما اتى بالواجب ولكن هذا لا يحسب في الاعمال، لا يحسب في الاعمال. هو ذكر النفل تبعا للفرض، لاننا ذكرنا في اول الكتاب قول شيخ الاسلام انه لا يصح ايمان عبد الله اذا اتى بعمل من الاعمال التي اوجبها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم واختصه بها. لابد ان يكون العمل في هذان الشرطان، عمل خاص بالشريعه وعمل اوجبه الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. انما ذكر النفله تبعا للفرض، يعني لان الذي لا ياتي بالفرض من باب اولى انه لا ياتي بالنفل. نعم، يعني من النادر جدا ان ياتي احد بالنفل ولا ياتي بالفرض. نعم. قال التلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن، وقد تكلمت على معناه وادلته في الفصل السابع بما يغني عن اعادته وحاصل الاستدلال به. ذكرنا أدلة التلازم بين الظاهر والباطن من الكتاب والسنة وكلام السلف قبل ذلك. نعم. وحاصل الاستدلال به هنا أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه، وإذا انتفى اللازم انتفى المنزوم. فإذا قام بالقلب تصديق ومحبة لازم ضرورة أن يتحرك البدن بالممكن من القول والعمل، وإذا لم يوجد العمل الظاهر كان ذلك دليلا على انتفاء عمل القلب، وذلك كفر بإجماع أهل السنة، والمخالف يسلم بذلك كما تقدم. المخالف يسلم أن ترك عمل القلب بالكلية كفر، ونحن نقول أن ترك عمل الجوارح بالكلية دليل على انتفاء عمل القلب من المحبة والخشية وغير ذلك. نقرأ في الصفحة التالية في آخرها وقد تقدم. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهرة من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. والخلاف بيننا وبين من يقول إن العمل لازم من لوازم الإيمان خلاف ماذا؟ لفظي كما مضى معنا. نعم. واستعمله ابن القيم رحمه الله في نفس المسألة أيضا، قال رحمه الله: وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. هذا قال ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركه عندما كان يتكلم عن حكم تارك الصلاة. إذا كان الإيمان يزول بالعمل فلا يمنع أن يزول بأعظم الأعمال الذي هو ماذا؟ الذي هو الصلاة. الذي هو الصلاة. نعم. فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. يعني خلاصة هذا النقل عن النقيم، وهذا نقل مهم، يقول إن التصديق الذي هو ينفع العبد يوم القيامة هو التصديق الذي يستلزم العمل، كما أن الهدى الذي ينفع العبد يوم القيامة هو الهدى الذي ماذا؟ يستلزم العمل والاتباع. وإن سمي التصديق تصديقا بدون عمل فهذا لا ينفع صاحبه، كما أنه لو سمي الهدى هدى بدون عمل لا ينفع صاحبه. بعد ذلك سينقل نقولات، سننتقي بعضها، نقولات مهمة في إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به. نعم. وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنة بألفاظ متقاربة يدل مجموعها على أن الإيمان لا يجزئ من دون عمل الجوارح. ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، توفي سنة 400 هجريا، حيث قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. طيب، هذا النقل مضى معنا في أول الكتاب. طيب، هو هذا النقل ذكر في الحاشية أنه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. الشاهد من هذا النقل أنه قال ماذا؟ لا يجزئ واحد منها عن الآخر، فمعنى ذلك أن العمل لا يجزئ، أن القول والنية لا يجزئان بدون عمل، كما أن العمل لا يجزئ بدون قول ونية. ثم ذكر في الحاشية إشكالان وجوابهم. نقرأ الإشكالين لأنهما مهمان. قال هناك إشكالان. الأول أن يقال إن الشافعية رحمه الله لا يكفر تارك الصلاة، فكيف ينقل هذا الإجماع؟ يعني الشافعي لا يكفر تارك الصلاة، فكيف ينقل هذا الإجماع على أن العمل الإيمان لا يجزئ بدون عمل؟ نعم. ويجاب عنه بجوابين. الأول أن الجزم بأن الشافعية لا يكفر تارك الصلاة غير صحيح، فإن الطحاوية وهو ابن أخت المزني لم يحكي عنه غير القول بالتكفير، وحكى عنه ابن كثير القولين التكفير وعلمه، وانظر تفسيره لقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إذن الشافعي له قولان في مسألة تكفير تارك الصلاة كسنة. طيب الإشكال الثاني. والثاني أنه لا ورد الثاني الجواب الثاني والثاني أنه لا تلازم بين المسألتين، فتكفير تارك العمل بالكلية غير تكفير تارك الصلاة، فالقائل بالمسألة الأولى لا يلزم أن يقول بالثانية، فأهل السنة مجمعون على أنه لا يصح الإيمان مع ترك العمل الظاهر بالكلية، وإن اختلفوا في ترك آحاد العمل كالصلاة، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح عند نقل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في المسألة، وعند الجواب عن الشبهة السابعة من شبهات المخالف العقلية. نعم، يعني لا تلازم بين عدم تكفير ترك الصلاة. سنفترض جدلا أن الشافعي وكذلك أبو حنيفة والإمام مالك يقولون أن ترك الصلاة عندهم قول واحد في عدم تكفير ترك الصلاة، هذه مسألة لا علاقة لها بمسألة ترك العمل الظاهر بالكلية، فإنهم إن كانوا لا يكفرون ترك الصلاة لكنهم يكفرون ماذا؟ ترك العمل بالكلية، ترك الصلاة والزكاة والحج، بل لم يأتي بأي عمل من عمل الإسلام، فلا تلازم بين المسألتين. طيب الإشكال الثاني أن يقال إن العمل الوارد في قول الشافعي قول وعمل ونية يشمل مجموع العملين، عمل القلب وعمل الجوارح. إنهم يريدون أن يقولوا إن قصد الشافعي الإيمان قول وعمل ونية، قصده بالعمل ماذا؟ قلب. عمل القلب ليس عمل الجوارح. حسنا، فسيرد يقول وعنه جوابان أيضا. الأول أن عمل القلب عبر عنه الشافعي هنا بالنية، فدل على أن المراد بالعمل عمل الجوارح، والثاني سلمنا أنه يريد العملين معا، فلا يصح الإيمان ولا يجزئ إلا بوجودهما معا، وهذا ما نقول به، فلا بد من اجتماع هذه الأجزاء، القول الظاهر والباطن والعمل الظاهر والباطن. مفهوم الجوابين طبعا، الجوابين واضحان. ثم يقول رأيت من يشكك في صحة هذا النقل عن الشافعي عندما لم يستطع أن يرد على صحة هذا النقل عن الشافعي، وعزم أن اللكائي ساقه بلا زمام أو خطام وفاته، وأن اللكائي وشيخ الإسلام كليهما ينقل هذا عن الشافعي من كتاب الأم إلى آخر الكلام. طيب، يعني بعضهم أراد أن يشكك في هذا الأثر عن الشافعي بعدما عجز عن تأويله، حاول أن يشكك في صحة هذا الأثر، وهذا الأثر في كتاب الأم للشافعي، ولزمة هذا الكتاب لا شك فيها للإمام الشافعي. النقل الثاني الحميدي هو نقل مهم جدا، هذا من أهم النقول في المسألة، نقل الإمام الحميدي. قال حيث قال وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. إذن هو عندنا عبارتان في هذا النقل تدلان أن تارك العمل هنا لم يكن جاحدا. العبارة الأولى ماذا؟ إن من أقر، فالإقرار عكس الجحود، ثم قال أكد هذا أنه لا يتكلم عن الجاحد بقوله ماذا؟ فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة، وهذا تأكيد ثالث، يقر. إذا مرة قال أقر، ومرة قال يقر، ومرة قال ما لم يكن جاحدا، فكل هذا دليل أنه لا يتكلم عن الجاحد أو المكذب، إنما يتكلم عن المقر، ولكنه ترك ماذا؟ ترك العمل بالكلية. قال فقلت هذا الكفر بالله الصراح. هذا تعود إلى ماذا؟ العمل؟ لا، هذا تعود إلى القول، من قال هذا؟ أخبرت أن قوما يقولون، أو يقول الذي يقول هذا الكلام قول هذا كفر، فكيف بالذي فعل؟ كيف بالذي ترك العمل بالكلية؟ يعني هذا الكلام كفر صراح. لماذا كفر صراح؟ لأنه يؤدي إلى القول بأن الإيمان كلمة مجرد كلمة، يؤدي إلى هدم الدين كله، أن الدين أن الأنبياء ما أتوا إلا ليأمر الناس أن يصدقوا وأن يقولوا كلمة وبذلك ينجون يوم القيامة. فقال هذا القول هو ماذا؟ هو الكفر الصراح، هو الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعز حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. نعم، فقرر ماذا؟ قرر بين الاعتقاد حنفاء أي موحدين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك كل الذي مضى ذلك إشارة لكل ما تقدم من الاعتقاد والصلاة والزكاة دين القيمة، ذلك كله هو الدين. فالدين ماذا؟ يتكون من أنهم حنفاء موحدين، وأنهم ماذا؟ أتوا بالصلاة والزكاة. نعم. قال حنبل قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. نعم، طبعا هذا تكفير على العموم ليس على العيان، ليس معنى هذا أن من قال بهذا القول، وهذا القول يقول به كثير من الأشاعرة والمتأخرين أن كل من قال بهذا القول يكفر بعينه، لكن هل الذي يقول هذا الكلام هذا القول كفر كما ذكر يعني هذا النقل في كلام الإمام أحمد وكلام الحميدي في هذه المسألة أن من قال بهذا الكلام فهذا كفر، هذا الكفر بالله الصراح، كفر صريح واضح، وإنما يقول كفر صريح يعني كفر ماذا؟ كفر أكبر. نعم. قال الإمام الأجري حيث قال بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة لا يجزي بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. نفس معنى كلام الإمام الشافعي. وقال أيضا اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. ذكر في الحاشية أن بعض المعاصرين الذين يتبنون مذهب المرجئة في هذه المسألة حاول أن يتأول كلام الأجر هنا، وقال يجزئ معناها ماذا؟ يكمل، عبر عن الإجزاء بالكامل، وهذا باطل، فإن الفقهاء لا يستخدمون الإجزاء إلا بمعنى الصحة، يقولون غسل كامل وغسل مجزئ مثلا. وأيضا نفس النقل فيه عبارة يلزم منها أن يقول هذا المخالف إن النطق الشهادتين هو شرط كمال، ليس شرط إجزاء، لأنه قال ولا تجزي معرفة القلب ونطق اللسان، لا تجزي معرفة القلب وماذا؟ ونطق اللسان. وهو فسر المخالف فسر الإجزاء هنا بماذا؟ بالكمال. فمعنى ذلك أن نطق اللسان هذا كمال، وهو لا يقول بهذا، طبعا لا يقول أحد بهذا نطق اللسان كمال. طيب اقرأ في الصفحة بعد صفحتين، بعد ثلاث صفحات في الصفحة 355 نقل الإمام ابن بطة العقبوري في صفحة 355. نعم رحمه الله، حيث قال باب بيان الإيمان وفرض به وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. نفس التأكيد، نفس معنى كلام الإمام الشافعي، ونفس معنى كلام الإمام الأجري الذي مضى معنا. نعم. قال الشيخ اعلم رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من العمل، لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا مجتهدا بجوارحه. إنهم يقصدون هنا بالعمل هنا عمل الجوارح وعمل القلب، ليس عمل القلب فقط، عاملا مجتهدا بجوارحه. نعم. ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله، متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله، وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة. فنقل أن هذا إجماع علماء الأمة، وهذا كلام ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. طيب، وتأمل قوله لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، فإنه موافق لما حكاه الشافعي كما سبق. سادسا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مضى معنا هذا النقل في أول الكتاب، لكن نقرأه مرة أخرى، حيث قال في معرض الاستدلال على تكفير تارك الصلاة والمناقشة لأدلة المخالفين، وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وعلى ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. والقول الذي يصير، طبعا هم يعني ينقلون حتى هنا ويقولون قوله لم يكن مؤمنا يعني مؤمن كامل الإيمان، ولكن سيتضح في باقي النقل أنه يقصد بالإيمان ماذا؟ الإيمان الواجب، لم يكن مؤمنا الإيمان الواجب يعني كان كافرا. والقول الذي، والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة. وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. وهذا أوضح نقل الشيخ الإسلام في هذه المسألة، يفسر النقلات الأخرى التي يعلق فيها القول بنفي الإيمان على ترك العمل. فإن المخالف يدعي أن شيخ الإسلام عندما ينفي الإيمان إنما ينفي ماذا؟ الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل. فهذا النقل يبين أن شيخ الإسلام عندما ينفي الإيمان بترك العمل بالكلية يقصد ماذا؟ نفي الإيمان الواجب. وقال إن الدين هو الطاعة والانقياد، والطاعة والانقياد لا تتحقق بالقول فقط بل لابد من الفعل. فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، لأن الدين هو الطاعة والانقياد، ومن لا دين له فهو كافر، ومن لا دين له فهو كافر. فلذلك هذا النقل من النقول المهمة لشيخ الإسلام. ثم ذكر النقل الآخر لشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. فإن أقل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. أقل بشيء من هذا المتقدم، الثلاثة المتقدمة الاعتقاد والقول والعمل، لم يكن مسلما. نعم. فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وبليس وإبليس، وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقد باطنا فهو منافق خالصا أشر من الكافر، والله أعلم. وقال أيضا يعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر. فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. واضح، نقل واضح جدا أنه يكفر بماذا؟ بترك العمل بالكلية. سيأتي بعد ذلك نقل آخر عنه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيه ظاهره أنه كان يكفر ترك الصلاة، ويقول المؤلف أنه لم يتحرر له مذهب الشيخ في مسألة كفر ترك الصلاة. وقال حتى لو قلنا أنه لا يكفر ترك الصلاة، فنقول السابقة هذه تبين أنه يكفر ماذا؟ ترك العمل بالكلية. فكما ذكرنا أنه لا علاقة ولا تلازم بين أن من لم يكفر ترك الصلاة لا يكفر ترك العمل بالكلية، لا، قد يكون لا يكفر ترك الصلاة ولكنه يكفر ترك العمل بالكلية. طيب، في الصفحة بعد ثلاث صفحات، في الصفحة 363 نقل الشيخ محمد ابن إبراهيم. يعني نحاول أن نختار أهم النقول، يعني ينبغي أن تحفظ هذه النقول قدر المستطاع. في الصفحة 363 نقل الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، حيث قال: بل إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لا بد أن يكون بالقول بالقلب واللسان والعمل، فلا بد من الثلاثة. لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه، ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. فإن اختل شيء من هذا، لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلما. هذا إجماع أن الإنسان لا بد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله. نعم. قلت: من عرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل زال عنه الإشكال في هذه المسألة. فإن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، ولا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله. فالتوحيد يقوم على عبادة الله وحده بالقلب واللسان والجوارح، بل حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد كما سبق في كلام شيخ الإسلام، ولا يتم هذا إلا بالعمل. فكيف يتصور بقاء التوحيد في قلب من عاش دهره لا يسجد لله سجدا، ولا يؤدي له فرضا ولا نفلا؟ وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأن هذه الثلاثة لا يجزئ بعضها عن بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، وأن العمل تصديق للقول، فمن لم يصدق القول بعمله كان مكذبا. هناك نقولات أخرى لبعض أهل العلم، وهذا من أمانة المصنف العلمية هي اجعلها في باب الشبهات، نقولات اجعلها تحت فصل توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم. هناك بعض كلام أهل العلم اشتبه على المخالف، هذا الكلام قد يفهم منه أن بعض أهل العلم لا يقولون بتكفير تارك العمل بالكلية، وهذا الفهم خطأ وسيبين هذه النقولات. ونقولات أخرى قال أصحابها بالفعل أن تارك العمل بالكلية لا يكون كافرا، وهذه نقولات بعض أهل العلم الذين وقعوا في شبهة الإرجاء وافقوا الأشاعرة كابن حجر عليه رحمة الله. وسأذكر هذه النقولات في باب الأبانة العلمية في آخر فصل في الكتاب. أما المطلب الثالث الآن سيتكلم عن ماذا؟ عن إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة. مناسبة هذه المسألة للمبحث الذي نتكلم فيه أنه لو ثبت إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة يثبت الإجماع على ماذا؟ على ترك العمل بالكلية، لأن الصلاة أعظم الأعمال. فإذا كان ترك الصلاة فقط كفر فمن باب أولى أن يكون ترك باقي الأعمال بالكلية ماذا؟ كفرا أيضا. نعم. قال ووجه الاستدلال بهذا الإجماع في مسألتنا أن تارك أعمال الجوارح بالكلية تارك للصلاة ضمنا، فإذا ثبت إجماعهم على كفر تارك الصلاة وحدها كان كفر تارك العمل الظاهر كله أحق وأولى بالإجماع. وقد حكى هذا الإجماع جماعة من الصحابة والأئمة الذين لم يعرفوا بالتساهل في نقل الإجماع، ومنهم إن هذه النقول لابد أن تحفظ، نقول التي نقلت عن الصحابة والتابعين في كفر تارك الصلاة، منها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد سأله مجاهد بن جبر ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب كما قال مصنف في الحاشية. ولا يصح أن يقال إن قول جابر الصلاة يقصد بأن ترك الصلاة كفر، ماذا كفر عملي. هو سئل سأله مجاهد ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله، فلم يذكر جابر إلا الصلاة. هل يصح أن يقال إن جابرا أو أن مجاهدا عندما سأل جابرا رضي الله عنه عن الأعمال التي تركها كفر كان يسأله عن الكفر الأصغر؟ هل يصح هذا التأويل أم لا يصح؟ وإذا كان يصح لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح هذا التأويل؟ بين الكفر والإيمان، ولكن قد يقال بين الكفر الأصغر والإيمان، يعني مثلا هناك أعمال أخرى هي كفر أصغر كثير عند الصحابة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والقتال هذا عمل، قتال المسلم عمل، فإثنتان في أمته ما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، كل هذه أعمال. فأعمال الكفر الأصغر كثيرة جدا، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، الحلف عمل، فكل هذه أعمال. فكون جابر لم يذكر إلا الصلاة معنى ذلك أنه يتكلم عن ماذا؟ عن الكفر الأكبر، لأن عندهم أعمال أخرى كفر أصغر، هذا واضح. ونفس الشيء سيقال في أثر عبد الله بن شقيق، لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، لا صح أن يقال إن هذا كفر أصغر، لأنه قال هذا أسلوب حصر وقصر، لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. يلزم أن يقول المخالف إنه ليس هناك عمل كفر أصغر إلا الصلاة، هو لا يقول بهذا، يقول إن سباب المسلم إن قتال المسلم كفر، وإن الحلف بغير الله كفر، وإن الطعن في الأنساب والنيعة على الميت كفر، وهكذا. صحيح؟ نعم. الأثر الثاني، فعندك أثر عن الصحابة الآن في المسألة، أول أثر أثر جابر، الأثر الثاني أثر أبي هريرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن شقيق أن أبي هريرة عن أبي هريرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. فصح هذا من قول عبد الله بن شقيق نفسه، وهو أخذه من من؟ من أبي هريرة، من قول أبي هريرة أيضا كما سيأتي. نعم. الحسن البصري رحمه الله قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين من أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. عبد الله بن شقيق رحمه الله قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا يدل على إجماعهم، لأن أصحاب رسول الله هذا جمع مضاف، والمعروف في الأصول أن الجمع المضاف يعم، عندما أقول كان أصحاب رسول الله يفعلون كذا معنى هذا أن كلهم كانوا يفعلون كذا، لأن الجمع المضاف ماذا؟ يعم، فهذا يعم كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على ماذا؟ على إجماعهم على تكفير تارك الصلاة. أيوب السختياني رحمه الله قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. نعم، كفر لا يختلف فيه، فهذا أيضا نقل للإجماع، نفي الخلاف يلزم منه ماذا؟ نقل الإجماع. نعم. قال إسحاق بن راهوي قال الإمام محمد بن نصر رحمه الله سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال ابن رجب رحمه الله: وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهوي إجماع منهم، حتى إنه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان بن عيينة، يعني إسحاق بن راهوي جعل أن من قال لا يكفر بترك الأركان الأربعة الصلاة والصيام والحج والزكاة لا يكفر مع كونه مقرا بها، جعل هذا القول قولا للمرجئة. فكيف يعكس مع بعض المعاصرين المسألة ويقولون إن من كفر ترك الصلاة كسلا فقد وافق الخوارج، مع أن المتقدمين كان بعضهم يرون أن من قال هذا من ترك الأركان مع الإقرار بها فقد وافق قول المرجئة، وبالآن عكس المسألة يقولون من كفر ترك الصلاة كسلا فقد وافق قول الخوارج. هذا أعجب. نعم. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله قال: قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها والتغليظ بالوعيد على من ضيعها، والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. هذا هو الشاهد، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، يعني كل الصحابة جاءنا كلهم ماذا؟ تكفير ترك الصلاة. هو قال في الحاشية أن بعض المعاصرين حاول أن يتأول هذا الكلام لمحمد بن نصر المروزي، قول محمد بن نصر المروزي لم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، يعني لم يجئنا عن أحد منهم رواية خلاف ذلك، يعني هم رأوا الأحاديث في كفر ترك الصلاة مثل حديث جابر إن بين الرجل من الكفر ترك الصلاة، حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا غير صحيح، فإن الصحابة كلهم لم يروا هذه الأحاديث وإنما رواها بعضهم، ولا يتكلم عن رواياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يتكلم عن ماذا؟ عن آرائهم، عن أقوالهم في المسألة، والكلام واضح. قال: ولم يجئنا عن أحد منهم، أي من الصحابة، خلاف ذلك. طيب، قال بعد ذلك في الصفحة التالية قول ابن القيم، قال ابن القيم وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة استدل بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة، ثم قال: وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجويه حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيتهم، قال: فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت، فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق، فقال: هل صلى الناس؟ قال: فقلنا نعم، فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، وفي سياق آخر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة، فقال: هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل هذا عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. نعم، وذكر في الحاشية قول ابن خلمة في المغني، هو قول مفيد، قال: وهذا قول عمر في المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم، كان هذا قول عمر في مسألة تحريم شراء الأرض الخراجية وأئمتهم فلم ينكر فكان إجماعا، ولا سبيل إلى وجود إجماع، هذا هو الشاهد من الكلام، ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه، إذ لا سبيل إلى نقل قول الصحابة جميع الصحابة في مسألة إلا، ولا إلى نقل قول العشرة ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر، يعني يقول كون أن هذا الأمر انتشر بين الصحابة وكان بمحضر منهم لم يعلم له مخالف فهذا يكون ماذا؟ يكون إجماعا، لأن كان هذا بمحضر للصحابة من الصحابة العمر رضي الله عنه عندما قال هذا، عندما قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولم ينكر عليه أحد ولا يعلم عن صحابي خلافهم كما قال ابن القيم. طيب، ثم قال ابن القيم في خاتمة الفصل الذي جعله في الحكم بين الفريقين في كتابه الصلاة والحكم تاركها عندما تكلم عن حكم ترك الصلاة وعارض حجج الذين لا يكفرون ترك الصلاة في فصل، ثم في فصل ثاني عارض حجج الذين يكفرونه، ثم فصلا ثالثا في الحكم بين الفريقين الذين يكفرونه والذين لا يكفرونه. قال ثم قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة الفصل الذي جعله في الحكم بين الفريقين: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وهذا إلزام جيد من ابن القيم للمخالف، لأن المخالف الذي لو كفر تارك الصلاة لا يكفره مطلقا، سواء تركها دون أن يعرض على السيف أو تركها بعد العرض على السيف. يعني نقولنا له، لأن الذين لا يكفرونها يقولون بقتل حدا، والإمام مالك والشافعي يقولون يقتل حدا، وأبو حنيفة يقولون يحبس حتى يموت، فحتى يصلي أو يموت. فالذين يقولون أنه يقتل حدا، يقتل حدا، يقولون لو قتل حدا سيموت ماذا؟ مسلما. وهذا لا يمكن، يقول هذا شيء عجيب، كيف يقال له من عصبت عيناه وشد وثاقه وراء بلقة السيف وقيل له صلي وإن قتلناك فقل اقتلوني ولا أصلي؟ هذا يكون إلا من مكذب، هذا لا يكون إلا من مكذب، لأن الصلاة لا تكلفه شيئا، ومع ذلك آثر القتل وضحى بحياته على ترك الصلاة. فهذا هذا إثار القتل، هذا دليل واضح أنه ماذا؟ أنه ليس في قلبه إيمان ينفعه يوم القيامة. فهذا إما مكذب، وإما غير مؤمن بالصلاة أصلا، وإما يرى أنها شيء لا ينفعه يوم القيامة. ففي كل هذه الأحوال سيكون ماذا؟ سيكون كافرا. نعم، هو يعني يريد أن يلزمهم بهذا الإلزام. قال وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان. نعم، إيمانه كإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، فلا يستحي من هذا. من هذا قوله؟ من هذا؟ فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شاهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموافق. هذا الشاهد أنه شاهد بكفر الكتاب والسنة واتفاق الصحابة أجمع الصحابة، فكيف يقول إن هذا مسلم؟ نعم، في الصفحة 71 بعد صفحتين نقل عن الشيخ ابن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر لكنه كفر دون كفر، مثل البراءة من النسب ومثل القتال بين المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كفرا بكم التبرؤ من آبائكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة والطعن في النسب، فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم، لأنه جاء منكرا غير معرف بأل، ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر بخلاف الصلاة، فإن أمرها عظيم وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام. هذا واضح. اقرأ التنبيهين. تنبيهان تنبيهان الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر، قد رده شيخ الإسلام رحمه الله من 9 أوجه قال في شرح العمدة: وأما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام. يعني يقول قد يحمل الكفر على الكفر الأصغر في مثل هذا الكلام، ولكن ليس في أحاديث كفر ترك الصلاة. قد يحمل الكفر الأصغر في النصوص الأخرى: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لماذا؟ لأدلة أخرى صرفت هذا الكفر من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، أدلة أخرى صارفة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم إيمانا مع قتال، فدل أن قتال المسلم ليس كفرا أكبر وإنما كفر أصغر. أما الكفر في حديث بريدة وحديث جابر، حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة العهد الذي بيننا بناه الصلاة فقد كفر، يتكلم عنهما شيخ الإسلام ويقول إن نبض الكفر في هذين الحديثين لا صح حمله على الكفر الأصغر من 9 أوجه. فنقرأ هذه الأوجه سريعا. يقول أحدها أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة، فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام. يعني عندما يطلق الكفر في الكتاب والسنة يقصد به الكفر الأكبر، لا ينصرف عن الأكبر إلى الأصغر إلا بماذا؟ إلا بالقرائن. وهنا في مسألة تارك الصلاة، في حديث كفر تارك الصلاة، ليس عندنا قرائن تصرفه من الأكبر إلى الأصغر. ومن تأمل السياق كل حديث وجده معه، وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره، بل هنا ما تقرره على الظاهر. ومن تأمل السياق كل حديث وجده معه، وجده هو تعود إلى ماذا؟ القرينة. من تأمل كل حديث وجده معه، وجد القرينة في الحديث في النص تدل على ماذا؟ على صرف الكفر من الأكبر إلى الأصغر. وليس هنا شيء يوجب صرفه عن الظاهر، ليس في حديث تكفير ترك الصلاة قرينة توجب صرف الكفر عن الظاهر، عن الكفر الأكبر إلى الكفر ماذا؟ إلى الكفر الأصغر. نعم. الوجه الثاني في الرد أن ذلك الكفر منكر مبهم، مثل قوله وقتاله كفر وما بهم كفر، وقوله كفر بالله أنت تبرأ من آبائكم، التبرأ من آبائكم. نعم. وشبه ذلك. وهنا عرف باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك، والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الصلاة. يعني حتى لو خالفنا أحد في الرد الأول وقال أين الدليل أن الكفر إذا أطلق يقصد به الكفر الأكبر؟ طيب سنترك هذا الخلاف ونذهب إلى الرد الثاني، وأن الكفر هنا ماذا؟ معرف بالألف واللام، ليس منكرا. الوجه الثالث أو الرد الثالث أن في بعض الأحاديث فقد خرج من الملة، وفي بعضها بينه وبين الإيمان، وفي بعضها بينه وبين الكفر، وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله وتخرجه عنه وإن تركه. وهذا البريد أصرح، العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين الكفار، وما بيننا وبين الكفار هو كفر أكبر وليس كفرا أصغر. نعم. الرابع أن قوله ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم، لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة. إن هناك أعمال أخرى كثيرة هي كفر أصغر كما ذكرنا. نعم. ولا يقال فقد يخرج من الملة بأشياء غير الصلاة، لأن نقول هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة، وعلى العموم يوجب تركه الكفر، وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. الخامس أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض. يعني هذا واضح، واضح هذا الرد. يعني لو قلنا الكفر هنا وكفرا أصغر، طيب باقي الفرائض تركها الآن ذكر هذا الحديث لبيان منزلة الصلاة، فلو قلت أنه فسق، أن ترك الصلاة فسق وكفر أصغر، فهذا يستوي مع الزكاة، ترك الزكاة فسق وترك الصيام فسق وترك الحج فسق، واضح؟ فإذا لابد لكي تخصص الصلاة منزلة أعلى من باقي الأركان أن يقصد أن هذا الكفر والكفر ماذا؟ الأكبر. ولا سوينا بين الصلاة وبين باقي أركان الإسلام، بين الصلاة وبين باقي الأعمال. قال الوجه الثالث السادس الذي يفرق المشكلة البقية يعني يكون فسخا. هناك روايتان في المذهب، هناك روايتان عن أحمد في تكفير تارك المباني الأربع، عندها رواية بتكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الزكاة وتارك الحج، ولكن الصحيح الذي اختار شيخ الإسلام أنه لا يكفر بترك الزكاة أو الحج أو الصوم، لا يكفر إلا بترك الصلاة، لا يكفر إلا بترك الصلاة. ولكن بعض السلف، وهذه رواية عن أحمد ذكرها شيخ الإسلام، يقولون ماذا؟ يقولون إن من ترك أركان الإسلام المباني الأربع يكفر. طيب يعني لو كفروا فقط بترك الصلاة، يكفرون أيضا بترك الزكاة أو بترك الحج أو بترك الصيام. هذه رواية في المذهب، ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام إنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. نعم. ما اختلف أهل العلم في قتال المرتدين، هل كان قتالهم قتال أهل بغي أم كان قتال أهل ردة؟ الرواية الثالثة في المذهب أنه منع الزكاة وقاتل عليه يكفر، وهذه رواية اختار شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه كونه يقاتل عليه هذا دليل أنه لا يعتقد وجوبها. يعني فرق بين من منع الزكاة بخلا هذا لا يكفر، أما من منعها وقاتل عليها فهذا يكفر. ولذلك رجح الخطابي في معالم السنن أن سنة أبي بكر في قتال المرتدين كانت واحدة، فهذا دليل أنه لم يفرق بين الذين ارتدوا وبين الذين منعوا الزكاة وقاتلوا عليه، أن الصحابة سنوا بهم سنة واحدة في قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم. واضح؟ ف فهذه الرواية وسط، وهي ماذا؟ أنه يكفر إذا قتل عليه، إذا يكفر إذا قتل على الزكاة، يعني مجرد المنع لا يكون كفرا إلا إذا اقترن به ماذا؟ اقترن به القتال على منعه، لأنه لو قاتل على منعها هذا دليل أنه لا يعتقد وجوبها أو يعتقد أنها جزية تفرض عليه، فإن الإنسان لا يغرر بنفسه في القتل لحفظ المال إلا إذا كان عن اعتقاد صحيح، إلا إذا كان عن اعتقاد فاسد. طيب، قال الوجه السادس أنهم بيّن أنها آخر الدين، فإذا ذهب آخره ذهب كله. في أي حديث هذا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة. فإذا كان آخر عروة من عرى الإسلام تنقض هي الصلاة، فمعنى هذا أن ترك الصلاة ماذا؟ كفر، لأنه بعدها لا يوجد شيء يتمسك به الناس، لا يوجد بعد الصلاة عرى يتمسك بها الناس. نعم، هذا معنى قوله أنه بيّن صلى الله عليه وسلم أنها آخر الدين، فإذا ذهب آخره ذهب كله. السابع أنه بيّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، فهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى به فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة. الثامن أن قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرخ شيء في خروجه عن الملة، وكذلك قول ابن مسعود وغيره، مع أنه بيّن أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر، وإنما هو الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج من الملة. التاسع ما تقدم من حديث معاذ، ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فيقول إن الصلاة هي العمود، والخيمة بلا عمود، بلا الفسطاط أو الخيمة بلا عمود تنهدم، هذا وجه الدلالة يعني. فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. صوت الخيام. نعم. وهذه وجوه قوية، يعني هذه الوجوه يقوي بعضها بعضا، ذكرها شيخ الإسلام في شرحه لعمدة الفقه، شيخ الإسلام له شرح لعمدة الفقه وصل لنا منه حتى كتاب الحج، هو مطبوع، هو شرح ممتاز، شرح مطول في كلام على كفر ترك الصلاة، ذكر هذه الوجوه التسعة في الرد على الذين يقولون إن الكفر في هذه الأحاديث كفر أصغر. قال وأيضا قوله وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحلا، وأيضا قوله كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، وقوله ليس بين العمد وبين الكفر، وغير ذلك مما يجب اختصاص الصلاة بذلك، وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها، ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه، فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟ واضح؟ يعني لا يجوز تعليق الحكم على علة لم تذكر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن بين الرجل وبين الكفر جحد الصلاة، لما قال ترك الصلاة، هذا فيه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إن نفس الجحود كفر سواء صلى أو لم يصلي، أرأيت لو صلى هو يعتقد أن الصلاة مستحبة يكفر أم لا يكفر؟ يكفر، ويستوي في ذلك جحود الصلاة والجحود باقي الأعمال، لماذا يخص لو كان المقصود بالترك هنا والجحد، لماذا يخص الصلاة بالذكر؟ إن بين الرجل وبين الكفر جحد الصلاة، طب لماذا يخص الصلاة؟ جحد الصيام، جحد الزكاة، جحد الحج، جحد أي واجب مجمع عليه هو كفر. ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين عندما كان يتكلم في قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله في منزلة التوبة، قال وقال بعض السلف من لم يحكم بما أنزل الله أي من جحد ما أنزل الله، قال وهذا قول باطل، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم ولم يحكم، لو حكم بكل ما أنزل الله هو يعتقد أن هذا الحكم مستحب، يكفر أم لا يكفر؟ يكفر بالإجماع، والله عز وجل علق الكفر على ماذا؟ على ترك التحكم، وعلق الكفر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على ترك الصلاة، فلا يجوز تعليق الحكم على غير مذكور، هذا معنى قوله فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر. نعم، ولأن المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا، ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه، الترك هذا يعم من تركها جحودا أو تكاسلا، يعني والفعل هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هذا الترك طيب يشمل شيئين، يشمل الجحود قد يتركها جاحدا وقد يتركها ماذا؟ متكاسلا، طيب فلا نخالف أن من جحدها وتركها بسبب جحده لا يكون كافرا، وكذلك لا نخالف فأن من تركها تكاسلا يكون كافرا، لأنه تحقق فيه ماذا؟ تحقق فيه الترك، تحقق فيه الترك، وهذا عدول عن حقيقة الكلام، أي تفسير الترك بالجحد، انتقال عن حقيقة الكلام بدون موجب بدون سبب، فلا ينتفت إليه. التنبيه الثاني وهو أنه قد يقال يعني الآن نقلنا إجماعات السلف في كفر تارك الصلاة، كيف خفي هذا على الفقهاء جمهور الأئمة الأربعة الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة؟ هذه شبهة دائما يستدل بها المخالف في مسألة عدم تكفير تارك الصلاة، فهو سيرد على هذه الشبهة. قال التنبيه الثاني ما يردده بعض المخالفين من قولهم كيف خفي هذا الإجماع على الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة؟ جوابه أن يقال إذا ثبت إجماع الصحابة فهو حجة على من بعدهم، وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وباب العذر واسع، فالمخالف ربما لم يبلغه الإجماع أو تأوله بنوع تأويل، والمسألة لها نظائر، فمن ذلك نعم لأنه تقرر في الأصول أن الإجماع السابق لا ينقضه الخلاف اللاحق، يعني لو تقرر إجماع وصح الإجماع ثم حدث بعده ماذا؟ خلاف، هذه مسألة خلاف فيها بين الأصوليين، الخلاف بعد الإجماع لا ينقض الإجماع، طالما أن الإجماع صح فلا ينقضه ماذا؟ خلاف، بل إن من الإجماع هو ما هو إجماع مركب. ما معنى إجماع مركب يعني؟ لا، لو اختلف السلف على قولين في المسألة لا يجوز إحداث قول ثالث، هذا يسمى إجماع مركب. يعني لو اختلف السلف على قولين في المسألة مثلا بالوجوب والاستحباب لا يجوز إحداث قول ثالث بالإباحة أو بالتحريم مثلا، وهذا له أمثلة كثيرة في الفقه، فهذا يسمونه إجماعا مركبا. فالإجماع السابق الذي ثبت ونقل وتقرر لا يجوز نقضه بخلاف لاحق، واضح؟ لأن الإجماع دليل، دليل بنفسه، دليل مستقل بنفسه كالكتاب والسنة. وهناك مسائل سأذكر فيها المصنف تسعة مسائل تقريبا ذكرها، أن هناك إجماع حدث بين الصحابة ثم بعد ذلك حدث ماذا؟ خلاف بين الفقهاء. فهذه المسألة كتلك المسائل، مسألة ترك الصلاة كتلك المسائل. ذكر أول مسألة وهي مسألة بيع أمهات الأولاد، قال نقل غير واحد، اقرأ المسألة، نقل غير واحد أنه قد نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع أمهات الأولاد، وخالف في ذلك من خالف. أمهات الأولاد يعني الأم التي جمعها سيدها فولدت له ولدا حسنا، هل يجوز له أن يبيعها أم لا؟ إجماع الصحابة على عدم جواز بيعه، وتكون حرة بعد موته، تكون حرة بعد موته. وبعض الناس خالفوا إجماع الصحابة في هذه المسألة وقالوا ونسب هذا القول للإمام الشافعي وقالوا بجواز بيع أمهات الأولاد. طيب لن نقرأ الكلام يعني لا حاجة لنا فيه، نقرأ المسألة النوع الثاني فقط، نعرف الأمثلة، أمثلة الإجماعات التي وردت عن السلف عن الصحابة أجمعوا على مسألة ثم حدث بعد ذلك ماذا؟ خلاف بعدهم. قالوا من ذلك أيضا في الصفحة من ذلك أيضا إجماع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مخالفة بعض الفقهاء في ذلك. يعني لو أن ذميا سب النبي صلى الله عليه وسلم إجماع الصحابة أن عهده ينتقض، نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام في الصارم المسلول وخالف في هذا الأحناف، قالوا أن عهده لا ينتقض بالسب، وهذا خلاف إجماع الصحابة. نقرأ مثلا كلام شيخ الإسلام في المسألة، قال والدلالة، قال شيخ الإسلام رحمه الله والدلالة على انتقاض عهد الذي عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله وجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار القياس، يعني الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، الكتاب والسنة وماذا؟ وإجماع الصحابة والتابعين، ثم حدث الخلاف بعد ذلك خالف الأحناف إلى أن قال وأما إجماع الصحابة، إلى أن قال وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا، وأعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق، كما نقل لك أيضا قدامة منذ قليل أن من انتشر بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم هذا من أقوى طرق في نقل إجماع الصحابة. طيب المسألة الثالثة التي حدث فيها الإجماع ثم الخلاف بعد ذلك، ومن ذلك مسألة اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها ولا يتصرف ولا يخرجها من دارها أو بلدها، فقد حكى فيها ابن القيم رحمه الله إجماع الصحابة على أن الشرط لازم مع مخالفة من خالف من الأئمة، مع أن الأئمة الأربعة إلى الحنابلة يخالفون في هذا الشرط، الأئمة الأربعة إلى الحنابلة قالوا إن هذا الشرط باطل، لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فهذا الشرط باطل، وهذا الكلام باطل، صحيح أنه لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها ولا يتصاب عليها ولا يسافر بها فلا بد أن يفي بهذا الشرط للكتاب والسنة والإجماع للكتاب للسنة والإجماع. السنة حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فقوله صلى الله عليه وسلم من الشروط هذا يدل على ماذا؟ على العموم. هذا جمع معرف الألف واللام يعم كل شرط كل شرط كل شرط. ولذلك وقع الإجماع الأقرب ابن القيم في زاد المعاد إجماع الصحابة على اعتبار هذه الشروط ولم يقل بهذا الاعتبار إلا الحنابلة. نعم قال نقرأ مثلا كلام ابن القيم قال قال رحمه الله إذا تزوجها على ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتصرى عليها فالنكاح صحيح والشرط لازم. هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإنه صح عن عمر وسعد وسعد ومعاوية ولا مخالف لهم من الصحابة. وإليه ذهب عامة التابعين وقال به أحمد وخالف في ذلك الثلاثة إن مالك والشافعي أبو حنيفة فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء بهم. هذا مثال واضح لهذه المسألة. قال ومن ذلك ومن ذلك الإجماع القديم في على طهارة البول ورواسي ما يؤكل لحمه قد خالف فيه أبو حنيفة والشافعي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة. ثم إنهم لا يقولون بنجاسة البول والرواسي مما يؤكل لحمه وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم والاعتبار. هذا هو الشيء والإجماع القديم. يعني عندنا الإجماع القديم على ماذا؟ على عدم نجاسة البول ورواسي ما يؤكل لحمه. ثم خالف بعد ذلك أبو حنيفة والشافعي وهذا الخلاف الحادث لا ينقض الإجماع السابق. حتى قال بعد ذلك في النقل الذي بعده هو بول وأكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. فإذا هذا القول المحدث لا ينقض إجماع الصحابة وهذا القول المحدث لا يعتد به ولا يعتبر حسنا وصاحبه معذور. لماذا صاحبه معذور؟ لأنه لم يبلغه إجماع الصحابة. واضح؟ يعني من خالف الإجماع يترك قوله كمن خالف الحديث. من خالف الحديث يعني الجمهور لا يقولون بالوضوء من لحم الإبل خلافا للحنابلة. هل يقال إن الجمهور يعني قوله معتبر في مخالفة الحديث توضأ من لحم الإبل والحديث عند مسلم؟ لا الجمهور معذور لأنه لم يبلغه الحديث. فإذا كان الحديث هو أعلى درجة من الإجماع قد يخفى على كثير من الأئمة فمن باب أولى أن يخفى ماذا؟ أن يخفى الإجماع. من باب أولى أن يخفى الإجماع فالاعتبار بمن خالف الإجماع. ثم بعد ذلك ذكر في الأمثلة في الخامس والسادس والسابع ثلاثة أمثلة الإجماعات وهي الإجماع القديم على حل ذبائح أهل الكتاب وحل نسائهم وجواز أخذ الجزية منهم. ثلاثة إجماعات حل ذبائح أهل الكتاب وحل نسائهم وجواز أخذ الجزية منهم. هذا الإجماع على ماذا؟ سواء كان آباؤهم من أهل الكتاب أو كانوا وثنيين ثم تدينوا بدين أهل الكتاب. هذا إجماع قديم لم يخالف فيه بعد ذلك إلا الشافعي. الشافعي عنده أن أهل الكتاب الذين يحلوا الزواج بنسائهم وأكل ذبائحهم وأخذ الجزية منهم هم أهل الكتاب الذين نسبهم كتابيين يعني آباؤهم من أهل الكتاب. وهذا القول باطل يعني لم يقل به أحد من السلف بل أنكر هذا القول كثير من أهل العلم إنكارا شديدا. منهم مثلا اقرأ مثلا قول الجصاص في الصفحة 80 وقال أبو بكر الجصاص وقد روي عن جماعة من السلف القول في أهل الكتاب من العرب لم يفرق أحد منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده ولا نعلم أحدا من السلف والخلف اعتبر فيه ما اعتبره الشافعي في ذلك فهو منفرد بهذه المقالة خارج بها عن أقاويل أهل العلم. نعم ولذلك قال شيخ الإسلام في الصفحة التالية ثم قال بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه ولا بنسبه. يعني لا ننظر في نسبه. يعني كان وثنيا ثم تدين بدين أهل الكتاب امرأة كانت وثنيا ثم تدين بدين أهل الكتاب لا لأجل الزواج من مسلم بل تدين بدين أهل الكتاب ثم تزوجها مسلم خلاص حل هذا الزواج. عند الشافعي لا يحل هذا الزواج لأن أصلها ماذا؟ أنها وثنية وأن أباها وثني. نعم قال وكل من تدين وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك، والمنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. يعني أحمد نقل عنه موافقة السلف في المسألة ولم ينازع في هذا إلا بعض أصحابه. نعم. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعا، وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم. هذا واضح، هذه مسألة صورته واضحة. ثم ذكر مثالا آخر، المثال الثامن هو إجماع الصحابة على عدم وجوب سجود التلاوة، وخالف ذلك الأحناف فقالوا بوجوب سجود التلاوة، هذا مخالف للإجماع القديم. ثم ذكر المثال التاسع والأخير هو الإجماع على منع الرجوع في الوقف مع مخالفة الحنفية. لو وقف إنسان وقفا قال هذا البيت وقف للفقراء، لا يحل له الرجوع فيه، لأنه بالوقف يخرج الملك، يزول الملك بالوقف، وخالف في هذا أبو حنيفة فقالوا إن فقال إن الوقف لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع فيه، وللواقف ماذا؟ الرجوع فيه، وهذا خلاف لإجماع الصحابة. فهذه مسائل، هذه فقط أمثلة ذكرها لترد على الذين يقولون كيف ثبت إجماع الصحابة في مسألة تكفير ترك الصلاة وخفي هذا الإجماع على من بعدهم من الفقهاء. الجواب أن الإجماع السابق لا ينقضه الخلاف اللاحق، وهذا له أمثلة ذكر بعضها المصنف. بقي في الكتاب الباب الثالث والأخير هو كشف شبهات المعاصرين، يتكلم في هذه الشبهات في المجلد الثاني، انتهى هذا المجلد هكذا. في المجلد الثاني عن شبهاتهم النقلية والعقلية وما اشتبه عليهم من كلام أهل العلم في ثلاثة فصول. إن شاء الله سنمشي في هذا الجزء سريعا، ننقل أهم الشبهات والرد عليها بإذن الله تعالى، لن يأخذ وقتا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب.